بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في المسألة الرابعة من المسائل التي تعرض لها المصنف، وهي مسألة التصوير بعد فراغنا عن ثالثة المسائل، وهي مسألة التشبيه بالمرأة المؤمنة وبالغلام، وقد تعرض فيها الشيخ قدس الله سرته الطاهرة لمجموعة من الفروع سبق وذكرناها، ابتداء من الدليل على حرمة التشبيه، مرورا ببعض المسائل المتعلقة بها، وختم الأمر بالإشارة إلى تشبيب الغلام، وأطلق فيه الحرمة بشكل مطلق. لكننا ذكرنا كلام السيد الخوئي، وقلنا بأن السيد الخوئي أشار إلى تفصيل في مسألة التشبيب بالغلام، وهو مقتضى الحق في المسألة. الكلام الآن فعلا كما قلت في المسألة الرابعة من المسائل التي تعرض لها قدس الله نفسه الطاهرة، وهي من المسائل المهمة جدا، وظاهر عبارته أعلى الله مقامه أنه لا يفرق في المسألة، أنه لا حاجة للنقاش في إحدى المسألتين المتصورتين في المقام. وبعبارة أوضح، المبغي عندنا أن يبحث في هذه المسألة ضمن مسألتين: المسألة الأولى في إيجاد الصور المجسمة، المسألة الثانية في إيجاد الصور غير المجسمة. وكلامنا تارة بالنسبة لذوات الأرواح، وتارة بالنسبة لغير ذوات الأرواح. ففعلا سوف يكون الموجود عندنا ما يقارب من أربع مسائل. الشيخ الأنصاري قال بأن المحرم عندنا هو خصوص مسألة تصوير ذوات الأرواح، ومسألة تصوير غير ذوات الأرواح غير محرمة، من شجر وحجر ومدر وما شابه. يختص التحريم بتصوير الحيوان والطير والإنسان. وذكر أيضا بأن تصوير المجسمة لا خلاف ولا نقاش في حرمته، وإنما الكلام بين الأصحاب في تصوير غير المجسمة، وهو الذي نتعارف عليه اليوم بالرأس، أو يمكن أن يكون بالنقش وما شابه. فلم يتعرض الشيخ الأنصاري للمسألة الأولى، وهي مسألة تصوير ذوات الأرواح المجسمة، وكأن المسألة عنده من الواضحات، فلم يحتج إلى البحث فيها أو إقامة الدليل عليها، وإنما قصر البحث على خصوص المسألة الثانية، وهي مسألة تصوير ذوات الأرواح غير المجسمة. فالبحث فعلا يقع في ضمن هذه المسألة. كيفما كان، قسم التصوير كما قلت إلى أربع أنواع، لأن الصورة إما أن تكون لذي روح من الإنسان والحيوان أو لغيره، وكل منهما إما أن يكون بنحو التجسيم، بمعنى أن يوجد له ظل ويكون له يمين ويسار وأمام وخلف، أو إنما تكون فقط بنحو النقش ليس إلا، فلا يكون لها الأبعاد الستة. الكلام في هذه الأمور الأربعة: تارة توجد بنحو المباشرة وعمل اليد، وتارة توجد بالمكائن والمطابع الحديثة. مثلا أن نفرض هكذا، توجد ماكينة أو مكينة تلقى فيها مواد الخام، فتتبدل تلك المواد بأنواع الصور المجسمة، وتخرج لنا مجموعة من التجسيمات، أو تلقى فيها بعض الأوراق، وتخرج لنا بعد ذلك نتيجة كونها مطبعة يطبع بها على الأوراق أو الثياب، أو يطبع بها أنواع النقوش المختلفة، فتخرج لنا مجموعة من المطبوعات حينئذ. الكلام في أن المحرمات ما كان بالفعل باليد والمباشرة، أو أن المحرم كليهما ما كان بالمباشرة وما كان بالآلات الحديثة. الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة يرى أن المحرم خصوص ما وقع عمله باليد مباشرة، أما ما وقع بالمكائن الحديثة والمطابع فإن الأدلة لا تشمله، فيكون المرجع فيه بعد الشك في الحرمة أطالة البراءة، إلا بناء على مقالة بعض مشايخنا الإخباريين من القائلين بأن المقام في الشبهات التحريمية مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة، فحينئذ يلتزم بالمانع وإلا فلا. على أي حال، الفروع التي ينبغي البحث عنها في مسألة التصوير لكي يكون البحث مستتما ولكي يعطى البحث حقه عدة فروع، بما في ذلك مجموعة من الفروع المترتبة أو الموجودة في واقع حياتنا اليومي. مثلا ينبغي أن يبحث عن التالي: عن مسألة النقش بنحو الحك في الفلز أو الخشب، أو بنحو إحداث خطوط لها أضلال، فهل أن حكمها حكم الجسم المنقوش، أو حكمها حكم المجسم، أو حكمها حكم المنقوش رسما، أو يفصل بينهما. أيضا الكلام في رسم خطوط كثيرة متوازية متقاطعة منكسرة على الأوراق، أو التياب بقصد السجين بحيث أن الناظر يترعى له منها صورة إنسان أو صورة حيوان، فحينئذ هل يقال بالحرمة حتى لو لم يكن الفاعل قاصدا لصورة الإنسان وصورة الحيوان، أو لا يحكم بالحرمة؟ فرع ثالث: ما هو الحكم بالنسبة لإيجاد صورة لذي روح ناقصة؟ مثلا أوجدنا صورة حيوانين لكنه مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين، سواء بنحو التجسيم أو بنحو النقش والرسم. أو مثلا لا أوجدنا إنسانا كاملا لكنها لا تظهر تمام أجزائه، وإنما أوجدناه بطريقة الإنسان الجالس أو الإنسان المختفي خلف جدار مثلا، فلا يبرز منه إلا بعض أعضائه. فحينئذ هل يقال في مثل هذه الحالة بأنه محرم أو لا؟ أو لو أوجدنا بعض أجزاء الحيوان كرأسه أو كيديه، فهل يحكم أيضا بالحرمة أو لا؟ الكلام في فرع آخر: التصوير الخيالي للمخلوقات الغيبية كالجن والملائكة أو بعض الموجودات الخيالية التي لا وجود لها، كتصوير الغول أو تصوير العنقاء مثلا، هل الكلام فيها من جهة الحرمة أو يحكم بالعدم أو يفصل؟ أيضا من المسائل المهمة جدا جدا مسألة التصوير الفوتوغرافي المعروف والمألوف اليوم بالوسائل الحديثة، هل يدخل ضمن دائرة التصوير المحرم أو يقال بأنه لا يدخل ضمن دائرة التصوير المحرم؟ فهل يبنى على حرمته ويحكم عندها بالمنع عنه، أو يقال لا يحكم بالمنع عنه لحليته وجوازه نتيجة مغايرة الموضوع؟ من الفروع التي ينبغي التعرض لها التصوير الكاريكاتيري، تصوير الكاريكاتير المألوف والمعروف اليوم في الحياة الخارجية، فهل يحكم فيه بالحرمة أو لا يحكم فيه بالمنع؟ كذلك تصوير الكارتوني، هذه الرسومات الكارتونية مثلا أو المجسمات الكارتونية، هل يحكم فيها بالتحريم أو لا؟ من المسائل: صنع جسم خاص لأغراض عقلائية يشبه جسم الإنسان كما يستخدم الآن في كليات الطب على سبيل المثال، ليجعل أداة لمجموعة من التجارب أو مجموعة من الشروحات أو ما شابه، ففي مثل هذه الحالة هل يحكم على هذه الأشياء أيضا بالحرمة فيلحق بها ذلك أو لا؟ هذه مجموعة فروع، ولو أردنا أكثر لاستقصينا، ينبغي التعرض لها لكي يكون البحث تاما. لكن لما كان الأمر يستدعي صلة المقام ولا قابلية لنا على ذلك، فنقطع البحث جريا مع ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف على خصوص ما أفاده الشيخ قدس الله تربته الطاهرة، ونترك للإخوة متابعة البحث وتطبيقات كلياته على جزئياته، واستخراج أحكام هذه الفروع التي ذكرناها من خلال ما سيأتي في مطاوي هذا الحديث. كيفما كان، هل أن الحكم في مسألة التصوير بقسميها تجسيما ونقشا اتفاقي محرم عند الكل من فقهائنا او لا؟ قلت ظاهر الشيخ الأنصاري بأن مسألة التجسيم من المسائل المسلمة التي لا تحتاج نقاشا، ولذا لن يتعرض الشيخ قدس سره الشريف إلى الحديث عنها. لكن في الملاحظة أو في متابعة الكلمات وفتاوى القوم وآرائهم نجد التالي: أنكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه التبيان في تفسير القرآن الكريم حرمة التجسيم لذي الروح، ولذلك حين استعراضه لتفسير قوله تعالى أصنع من الطين كهيئة الطير أو الآية الثانية المرتبطة بنفس هذا المعنى تعرض إلى ذلك وأشار إلى أن تجسيم ذي الروح ليس أمرا محرما. ومثل ذلك التزم كذا أيضا المحقق أو الشيخ الطبرسي قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه مجمع البيان. من أراد المراجعة فيمكنه مراجعة التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطوسي المجلد الأول صفحة 85، ويمكنه مراجعة البيان للشيخ الطبرسي المجلد الأول صفحة 109، وقد نقل نفس كلام الشيخ الطوسي الذي ذكره في التبيان نقله الشيخ الطبرسي في المجمع، ولم يشر إلى أن هذا كلام الشيخ الطوسي وإنما ذكره وتبناه والتزم به. من أعلامنا المعاصرين الأستاذ ميرزا جواد التبريدي دامت أيام بركاته ممن أنكر حرمة تجسيم الصور والتزم أطال الله في عمره الشريف بالكراهة بالنسبة للتجسيم وبالنسبة للناقش، ومدعى هو عدم تمامية دليل من الأدلة على المن كما ربما نشير له في مطاوي البحوث القادمة. على أي حال ما أريد الإشارة إليه أن المقام مقام خلاف بين الأصحاب. في التبيان إذا أردت راجع في قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون في سورة البقرة في الآية 51 تعرض الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة إلى ذلك. على أي الأقوال في المسألة عندنا لو أردنا متابعتها فعلا أربعة، وإن كان المذكور في البين خمسة لكنه يرجع أحدها إلى البقية فيتم الأمر عندنا أربعة. أما الأقوال الموجودة في المسألة فالتالي: القول الأول هو حرمة التصوير مطلقا سواء كان للحيوان أو كل ذي روح أم كان لغيره، سواء كان بنحو التجسيم أم كان بنحو النقش، وأكرر أن مرادنا من النقش الرسم. وهذا القول اختاره ابن البراج وابي الصلاح وهو الظاهر من كلام العلامة في المختلف. الثاني هو الالتزام بحرمة صور المجسمة لذي الروح او لغيره، اما النقوشات سواء كانت لذي روح ام كانت لغير ذي الروح فانه يلتزم بجوازه. وقد نسبه العلامة قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه المختلف إلى المفيد والطوسي وإلى سلام. القول الثالث هو حرمة ما كان لذي روح فقط سواء كان بنحو التجسيم أم بنحو النقش، وقد اختاره ابن إدريس واختاره الشيخ الأنصاري أيضا ونسبه إلى الظاهر من كتاب النهاية وكتب أخرى ذكرها الشيخ في المتن، وهو الذي اختاره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. إذا عندنا إلى الآن ثلاثة أقوال: القول الأول الحرمة مطلقا لذي الروح وغير ذي الروح تجسيما أو نقشا، القول الثاني الحرمة مطلقا إذا كان بنحو التجسيم لذي الروح أو لغيره، القول الثالث الحرمة عفوا القول الثاني الحرمة للمجسمة فقط لذي الروح أم لغيره، القول الثالث الحرمة مطلقا لذي الروح مجسما كان أم غير مجسم، فلا يحرم ما لم يكن ذو روح. الرابع اختصاص الحرمة بخصوص المجسمة من ذوات الأرواح فقط، وهو الذي اختاره السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة، وهو مختار كثير من الأعلام سواء المعاصرين، وربما يوجد أيضا في اختيار بعض القدماء. القول الخامس والأخير هو الذي اختاره الأستاذ دامت أيام بركاته، وهو الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي في التبيان في الآية 51 من سورة البقرة، ومن الشيخ الطبرسي أيضا في المجمع، وهو الالتزام بعدم الحرمة، بل الأخيران الطوسي والطبرسي قد عبرا بالكراهة فقط في باب التصوير، وهو الظاهر من كلمات الأستاذ أطال الله بقاه. الأنصاف أن هذه خمسة أقوال، لكن مقتضى التحقيق عدم تمامية عد القول الأول منها، وذلك لأن القول الأول وهو الذي دل على حرمة التصوير مطلقا سواء كان لذي روح أم لم يكن، سواء كان بنحو التجسيم أم كان بنحو النقش، هذا القول لا يمكن الالتزام به أبدا، ذلك لأن المقام يتضمن العديد من الروايات الدالة على جواز نقش وتجسيم ما لم يكن بذي روح، وبالتالي يصعب جدا أن يقال بأن بعض أصحابنا أعلى الله مقامهم أفتوا بحرمة التصوير بقسميه مطلقا بكافة الأقسام مطلقا مع وجود هذه الأخبار، وذلك بأن فتواهم حينئذ سوف تكون أشبه بالاجتهاد مقابل النص، ونحن نرجو بأصحابنا أن يكونوا كذلك. فالظاهر والله العالم أن القول الأول وإن كان مستظهرا من بعض العبائر، لكن لا بد من التصرف في تلك العبائر لكي لا تحمل على كونها اجتهادا مقابل النص. فوجود النصوص المتكثرة الدالة على جواز تصوير غير ذي الروح من الشجر والقمر والشمس والحجر وما شابه بقول المطلق سواء كان بنحو التجسيم أم كان بنحو النقش مانع من الالتزام بتمامية القول الأول وقول أحد من أصحابنا به، فضلا عن أن السيرة مستقرة منذ عصر المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا على تصوير الأشجار والورود والجبال والبحار والشطوط والأنهار وسائر المناظر الحسنة، خصوصا إذا كان بنحو النقش والرسم على الفرش والوراق والثياب، وقد شاع ذلك في جميع العصور سواء كان مستخدما في مرحلة التعليم والتعلم أو تفهيم المتعلمين أو لغير ذلك من الأغراض الحسنة. وبالتالي أقول لأن ما يتصور من أطلاقات الفتاوى التي جعلت في مقام القول الأول لا بد من التصرف فيها وحملها على ما إذا كانت ناظرة إلى حالة معينة لا مطلقا. فإذا القول الأول الذي ذكر في المقام لا بد من رفع اليد عنه أو بالتصرف فيه مضمونا أو تأويلا أو ما شابه تنزيها لأصحابنا على الله مقامهم من القول به. فنبقى إذن ومقتضى الحق أن المسألة ذات أربعة أقوال وليس ذات خمسة. عندها يقع البحث في أن الذي تختص الحرمة به هل هو القول بخصوص المجسم من ذوات الأرواح وهي التي كانت في معرض التقديس والعبادة في الأمم السابقة، أو أن المحرم مطلق التصوير سواء كان مجسما أم كان منقوشا، لأن مقتضى ما ذكرناه في الكلام عن القول الأول هو الالتزام بجواز تصوير غير ذوات الأرواح. فنبقى فعلا في فلك مسألة تصوير ذي الروح وبنحو بقسمين، تصوير ذي الروح على نحو النقش أو تصوير ذي الروح على نحو التجسيم، فهل المحرم كليهما أو يفصل بأن يكون المحرم الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول، أو يلتزم بما أفاده الأستاذ دامت أيام بركاته من القول بعدم الحرمة في شيء منها. فالكلام إذن في هذا المورد. حق المطلب ينبغي أن يبحث بداية في نقطة مهمة، وهذه لم أرى أحدا بمقدار ما لاحظ، سواء في البحوث الخارجية أو في التعليقات الواردة على كتاب المكاسب، ينبغي أن ننقح كلمة تطوير وكلمة شبه وكلمة مثل. ما هو المراد منها؟ هل أن هذه الكلمات الثلاث تشير إلى خصوصية في المجسم فبالتالي لا تشمل المنقوش؟ فإذا كانت كذلك من البداية سوف تكون النصوص الواردة عندنا منصبة على حكم خصوص المجسم فلا إطلاق فيها لكي تكون شاملة للمنقوش، أو أن كلمة شبه أو مثل وكلمة تصوير تكون شاملة للمجسم والمنقوش، فمقتضى الالتزام بحرمة خصوص المنقوش تحتاج إلى قرينة صارفة إلى ظهورات الأدلة عن الإطلاق في الشمول لكلا القسمين إلى شمولها لأحدهما. فهذه كلمات ثلاث ينبغي ملاحظتها عند اللغويين وينبغي ملاحظتها عند العرب، ولولا خيفة الإطالة لتعرضنا خلاصة ما جاء في كلمات اللغويين أن يقال بالتالي: أن المثل بمعنى الشبه والصورة بمعنى الشكل والهيئة، فهما عامان بحسب المفهوم، ولذا لو سلم ظهورهما في خصوص المجسم فلا نسلم أنهما ظاهران في خصوص الحيوان، وإن كان استعمالهما خصوصا وأن استعمالهما في العموم للحيوان وغير الحيوان كثير. فالنتيجة أنه فرضنا التسليم بكونهما للمجسم، لكننا لا نسلم باختصاصهما بذي الروح دون غيره، بل يمكن أن يراد بهما في بعض النصوص والإطلاقات خصوص الحيوان وهو ذي الروح، لكن استفادة ذلك إنما تعتمد على وجود مجموعة من القرائن الداخلية أو القرائن الخارجية، وهل هذه القرائن توجب حمل تلك النصوص على هذا المعنى؟ أقول إن هذه القرائن لا توجب حمل تلك النصوص على خصوص هذا المعنى، كما أنها لا توجب إجمالها ما لم يكن في المقام قرينة على إرادة الخصوص. كيفما كان، الذي ينبغي أن يقال في المقام ترك هذه المطالب وتحقيقها لمستوى أعلى أو لمن أراد المتابعة، والمغري علينا هو متابعة المفنف قدس سره الشريف في استعراض المسألة وملاحظة أدلتها. ذكرت في مطلع الحديث لأن المسألة ذات فرعين أو ذات شقين، الشق الأول تطوير ذوات الأرواح بنحو التجسيم، وهذا الفرع لم يتعرض له الشيخ الأنصاري بتاتا، وذلك لأن الظاهر من عبارته كونه مفروغ الحرمة فلا يحتاج إلى بحثين، كأن المسألة منقحة تامة عند الشيخ وهي من المفلرات فلا تحتاج إلى كلام. الفرع الثاني في المسألة وهو تصوير ذوات الأرواح بالنقش والرسم يعني بغير تجسيم، وهو الذي عقد الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهر المقام لبحثه. فأراد الشيخ الأنصاري أن يبحث هل أن تصوير ذوات الأرواح بغير التجسيم نقشا أو رسما محرم أو لا، فمسألتنا معقودة لأجل ذلك. ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر في المقام عدة أدلة أظنها ثمانية، وجاء بعد ذلك بمؤيد يصلح أن يجعل دليلا إن أردت، ولا يصلح أن يجعل دليلا، ويمكنك أن تجعله مؤيدا كما صنعه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. نحن نستعرض أدلة الشيخ الأنصاري وفي الأثناء نحاول أن نستنطق تلك الأدلة بما ربما يساعد على إثبات حرمة التجسيم فضلا عن حرمة النقش والرسم. أول الأدلة التي استدل بها الشيخ الأنصاري رحمه الله على أن التصوير بمعنى النقش يعني الرسم محرم، قال: الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب، حيث أنهم قد ادعوا الإجماع على حرمة المجسم، وعلى حرمة المجسم بل ادعى بعضهم الإجماع على حرمة غير المجسم. هذا الدليل سواء كان مختصا بحرمة المجسم كما يستفاد دعوى الإجماع في كلام جامع المقاصد وكلام سيد الرياض وكلام الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، إن تم هذا الإجماع أمكن حينئذ الالتزام والفتوى بحرمة المجسم حتى لو لم تتم الأدلة السابقة الأدلة التالية. أما إذا لم يتم هذا الإجماع فلا يمكن الالتزام به، وسواء قلنا أن الإجماع مختصا بالمجسم أم قلنا بالتعدي إلى غير المجسم، النتيجة إن تم الإجماع كان دليلا صالحا للاعتماد عليه لو قلنا بدليلية الإجماع، وإلا فلا. لكن لا يخفى أن المحقق في محله من الأصول أن الإجماع عندنا نحن الشيعة مقابل أبناء العامة ليس دليلا مستقلا برأسه مقابل الدليلين الأخيرين الكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا والسنة المباركة، وإنما دليلية الإجماع عندنا إنما هي بكاشفيتها عن حد قطعي من قول المعصوم. ولذا الصحيح أن الإجماع يؤول في لبه إلى السنة الشريفة، لأننا نقبل حجية الإجماع إذا كان فيه حد قطعي يكشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ما لم يكن ذلك فلا يمكن الالتزام بالإجماع حينئذ. وعليه نقول بأن الإجماع في المقام لما كان محتمل المدرسة لكثرة الوجوه المتصورة في المسألة فلا يمكننا الالتزام حينئذ بالمن، على أننا لو قلنا بأن الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي للرعي الأول من الطبقة الأولى لفقهاء الطائفة وهو الذي بنى عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه الطاهر في حجية الإجماع كفانا مخالفة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الاستبيان، فضلا عن أننا ذكرنا بأن المسألة ليست اتفاقية حيث أننا عددنا في المقام خمسة أقوال، سواء قبلنا القول الأول وجعلناه قولا مقابل الأقوال الأربعة أو أننا أولنا القول الأول فاقتصرنا على أقوال أربعة، فوجود هذا الخلاف في المسألة بين الأصحاب مانع من تحقق إجماع في المسألة، فلا الصغرى في البين متحققة ولا أصل الكبرى وهي حجية الإجماع للكاشفية عن قول المعصوم أو عن الارتكاز المتشرعي حاصلة في البين، فهذا الدليل ساقط لا يمكن الاستناد إليه بواجب. الدليل الثاني وهو الدليل الذي أشار له الشيخ الأنصاري رحمه الله التمسك بحديث المناهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله حيث جاء فيه ونهى عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، إلى أن قال ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. مقتضى المغايرة بين الفردين من صور نهى عن التصاوير وقال من صور صورة، كأن قوله من صور صورة تصور إلى التجسيم، وقوله في الأخير ونهى عن أن ينقش على شيء من الحيوان على الخاتم هو المعبر عنه في يومنا بالران. فإذا المقام هكذا فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، خصوصا إذا لاحظنا أن نقش الحيوان على الخاتم ليس نقش المحضان بحيث يعبر عنه بالحظ، وإنما هو من قليل الحك في الفصول فيكون أقرب إلى الراد، ففي مثل هذه الحالة يستفاد حينئذ الالتزام بأن المقام مقام منعين عن الرسم أو النقش، فتدل الرواية على حرمة النقش ومن باب أولى تدل على حرمة التجسيم. هذا الدليل يمكن التأمل فيه من ناحيتين، الناحية الأولى هي الناحية السندية وقد سمعت منا ذلك مرارا في مطاوي البحوث الماضية، أن حديث المناهي الذي رواه شيخنا الصدوق قدس الله نفسه الطاهر في كتابه ضعيف سندا لاشتماله على مجموعة من المجاهيل فلا يمكن الاعتماد عليه بوجه من الوجوه إلا بتحقق جبر له في المقام. وأما بالنسبة للدلالة فنقول من المحتمل أن النهي عن النقش في الخاتم لخصوصية موجودة في الخاتم بملاحظة أن الخاتم لما كان غالبا ملازما للإنسان في حال الصلاة فلعل المنع عن النقش في الخاتم يكون من قبيل المنع عن لباس المصلي، فكما انه ورد عندنا النهي عن اللباس في ثوب فيه تطاوير، لعل الامر منظور ناظر الى ذلك، النهي عن الصلاة في خاتم فيه تطاوير، فيكون حينئذ احتمال خصوصية موجودة في الخاتم بلحاظ النكتة التي ذكرت، فلا ينفعنا لإثبات حكم مطلق، نستفيد منه حرمة التصوير بمعنى النقش مطلقا. هذا بالنسبة للأمر الثاني. قد يقال أيضا بإضافة أمر ثالث، وهو إن الحديث المذكور لما كان واردا في تعداد مجموعة من المكروهات فإن مقتضى وحدة السياق هو الالتزام بكون المنهي عنه في المقام، إنما هو أمر مكروه فلا يستفاد منه الحرمة حينئذ. إن قلت يا مولانا بأننا لا نلتزم بوحدة السياق إذ أننا نتمسك بالتفكيك في الحجية، فنقول بأن هذا المقطع يمكن تفكيكه عن غيره كما صنع ذلك غير واحد من الأعلام على سبيل المثال في باب مفطرات الصوم في مسألة تفطير الكبير على الله ورسوله والأئمة المعصومين عليهم السلام، حينما استعرضوا إذا لم تقلني الذاكرة معتبرت معه أو رواية أبي بصير، وقد اشتملت أو إحداهما اشتملت على أن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، فقالوا بأننا نفكك في الحجية فنرفع اليد عن كون الكذبة تنقض الوضوء ونشير إلى أن ذلك نفي كمال وإلى أن ذلك نفي كمال وليس المنظور فيه الإشارة إلى الناقضية، بخلاف تنقض تفسر الصائم فإنها باقية على حالها في الظهور تفكيكا في الحجية. فليكن مقامنا من هذا القبيل بأن يقال نفكك في الحجية فنلتزم بكون هذا المقطع ظاهر في الحرمة والمقاطع الأخرى لتكن ظاهرة في الكراهة. قلت بأن المقام إنما يصلح بناء على التسليم بأن التفكيك في الحجية أمر مقبول وأن العقلاء يرفعون اليد عن وحدة السياق، سلمنا بذلك لأن ذلك إنما يصلح لو استطعنا أن نثبت أن هذه المناهي كلها صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في مجلس واحد. أما إذا احتملنا أن هذه المناهي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في مجالس متعددة، قام الإمام الصادق عليه السلام بجمعها في مرحلة النقل والإخبار عنها، فحينئذ لا يمكن الالتزام بأن هذا الأمر يمكن بالتفكيك في حجية على ريحة، فالرواية يصعب الالتزام بها وبمؤداها. الدليل الثالث وهو الذي أشار له الشيخ الأنصاري أيضا، التمسك برواية أبي بصير وهي قوله عليه السلام، تعرض الشيخ الأنصاري في المتن في قول في صفحة 184 الرواية الثانية. الرواية الأولى كانت في أول الحديث لا حديث المناهي لها أن ينقذ، الرواية الثانية هي خبر أبي بصير وهي الرواية المروية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت. قلت أو قال أبو بصير فقلت ما تزويق البيوت؟ فقال تصاوير التماثيل. هذه الرواية تمسك بها الشيخ الأنصاري على إثبات المنع، حيث أن قوله عليه السلام تصاوير التماثيل وقد نهى الله عز وجل عن تزويق البيوت، فلا يخفى أن النهي الصادر من الباري سبحانه وتعالى ظاهر في الحرمة، فحينئذ يستفاد من ذلك حرمة تزويق البيوت بالتصاوير فيمنع الالتزام بالتصوير عندها، والتصوير أعم من المجسم والنقص، فنلتزم عندها بدلالة الرواية على الحرمة في كليهما. هذه الرواية أولا ضعيفة السند بوجود قاسم بن محمد الجوهري، فإنه لم يثبت توثيقه، بل لو التزمنا بمبنى الأستاذ أطال الله بقاء الشيخ التبريزي من أن المعارف لا يحتاجون إلى توثيق بل هم ثقات، ومحمد بن القاسم الجوهري من المعاريف تكون الرواية حينئذ معتبرة، أو أن نلتزم بطريق الشيخ البرقي الذي نقل به هذه الرواية في كتابه المحاسن، فعندها تكون الرواية معتبرة. أما نقل الرواية من خلال غير المحاسن فهي ساقطة سندا بسبب الإشكال فيها. على أي حال طبعا هذا كله بناء على التزامنا بوثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، فإن الرواية في سندها أيضا البطائني، فإن قلنا بوثاقته أو لاقى بالتفصيل بين حالة الاستقامة وحالة الانحراف العقدي بني حينئذ على قبول الرواية واعتبارها سندا. أما إذا قلنا بأن علي بن أبي حمزة البطائني إن لم يكن ضعيفا على الأقوى فلا ريب في كونه مجهولا لتعارض التوثيق مع التضعيف، فلا مناص عندها من الالتزام بسقوط الرواية عن الاعتبار. كيفما كان الكلام في دلالة الرواية، أقول الظاهر من النص أن النهي عن انصب على مطلق له على مطلق التزيين والتصوير بدون تفصيل بين صورة وأخرى، حتى لو كان ذلك التصوير لغير ذو الروح، مع أننا قلنا بأن هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به، لأن عندنا مجموعة من الأدلة الدالة على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، وعليه فلا بد من حمل النص على خصوص ذوات الأرواح، فيدور الأمر بين أن نحمل النص في النهي على الكراهة أو أن نخصصه فنحمله في خصوص ذوات الأرواح ويبقى النهي حينئذ على الحرمة. اختيار أحد الأمرين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فعندها لا يمكن الالتزام بالخبر. وبعبارة أخرى، مفاد رواية أبي بصير النهي عن تزويق البيوت لقول المطلق، سواء كان التزويق للمجسمة أم للمنقوشة، سواء كان التزويق لما كان مأخوذ ما كان لذي روحين أم ما كان لغير ذي الروح، هذا مفاد الحديث. مع أننا قلنا في مطلع البحث حينما رفضنا القول الأول أن عندنا مجموعة من النصوص المعتبرة الدالة على أن تصوير غير ذي الروح أمر جائز بلا إشكال فيه، كما سيأتي أيضا في مطاوي الأدلة القادمة إن شاء الله. فعندها يدور الأمر بين أن نخصص الخبر بكونه مختصا بخصوص تصويره بالروح، وبين أن نحمل الخبر بقول المطلق على الكراهة، إذ أن مفاد الخبر حينئذ الدلالة على حرمة التصوير مطلقا، وعندنا ما دل على جواز التصوير، فمقتضى الجمع بينهما حمل النهي حينئذ على الكراهة، فيدور علاج الخبر بين هذين الأمرين. إنما يتم استدلال الشيخ الأنصاري بالخبر بناء على تعين الاحتمال الأول، وهو تخصيص الخبر بكونه واردا في خصوص المنع عن تصوير ذو الروح لا مطلقا، فإن تم هذا التعيين كان الاستدلال بالخبر وجيها، وحينئذ نحتاج إلى رفع اليد عن دلالته بطريق آخر. ما لم يتم هذا التعيين وهو الصحيح حيث لا مرجح عندنا إلى حمل النهي الوارد في المقام على خصوص النهي في ذوات الأرواح ترجيح بلا مرجح، فلا يمكن حينئذ الالتزام بالخبر، هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأننا سوف نقول بأن الإمام لا معنى لأن ينهى عن تصوير غير ذي الروح، بل بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع والمرتكزات العرفية والذهنية سوف يتعين عندنا الاحتمال الأول، وبالتالي سوف نلتزم بدلالة الخبر على حرمة التصوير بقول مطلق يعني بنحو الإطلاق في جهة النقش وفي جهة التجسيم. يمكننا أن نمنع عن دلالة الرواية فنقول بأن من الممكن أن يكون النهي عن تزويق البيوت بالمنقوشات والصور الموجدة من قبل مجسمة كانت أو غير مجسمة، لعله كان ناظرا إلى ما هو الرائج في تلك العصور والأزمنة كما هو الرائج الآن في زماننا، فحينئذ النهي إنما كان ناظرا لتلك الحالة الموجودة في المجتمعات السابقة خصوصا بملاحظة وجود جنبة إمكانية التقديس والعبادة فيها، فيصعب الالتزام بالمنع عنها مطلقا. الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري وهو التمسك برواية تحف العقول كما أشار لها في المد، وهي قوله عليه السلام حينما عدد الصنائع المحللة قال: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني. استدلال الشيخ الأنصاري بهذه الرواية يبتني على تمامية ثلاثة أمور كتقريب للاستدلال. الأمر الأول أن يكون المراد في المستثنى هو العموم، قوله ما لم يكن مثل الروحاني إرادة العموم في المستثنى وهو الروحاني، فيكون المراد مطلق التصوير بنحو النقشي أو التجسيم. 2 أن يكون لفظ المثالي عاما لغير المجسم أيضا، فيكون شاملا للمصور. 3 أن يراد بالروحاني ما له روح من الإنسان والحيوان، فلا يكون شاملا لما ليس له روح كالقمر والشمس والحجر والشجر. فإن تمت هذه الأمور الثلاثة تم الاستدلال بهذه الرواية، وإلا فلا. ويكفينا ما تقدم في الجواب في مطلع البحث من أن رواية تحف العقول ضعيفة سندا مضطربة متنا لا تصلح للاستدلال. الخامس، قال الشيخ الأنصاري: نتمسك بالنصوص التي تكفلت أو تضمنت أن المصور للصورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها. وعندنا في المقام كثير من الروايات، منها رواية المناهي التي تقدمت في مطلع الحديث: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. منها أيضا رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام: سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة، من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنف وهو الأسروب. هذه روايتان وهناك غيرها أيضا يمكن التمسك بها. على سبيل المثال مرسلة بن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. فهذه الروايات دالة على حرمة في التجسيم أساسا، وقد يتعدى منها إلى إثبات حرمة التصوير بقول مطلق. ناقش صاحب الجواهر دلالة هذه الروايات، وهو الذي أشار له المصنف في مقام البحث قوله: وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة. هذا إشارة إلى إشكال صاحب الجواهر. صاحب الجواهر خص هذه الروايات بخصوص المجسم منها، فذكر ما حاصله التالي: قال: كل حيوان إنسانا كان أم غيره فهو جسم يشتمل على أبعاد ثلاثة وعلى جهات ست، إذا صور بصورة بديعة من قبل الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه الروح بإذنه يكون إنسانا أو يكون حيوانا. أما ظاهر هذه الأخبار أن المصور حينما صور هذه الصورة لا ينقص من الحيوانية لمضادة خلقة الخالق إلا في نفخ الروح، وهذا يقتضي أن الصورة المصورة من قبل المصور هي صورة مجسمة مشتملة على الأبعاد الثلاثة ومشتملة على الجهات الست، وإلا لو لم تكن كذلك لما كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها، لأن تكليفه يوم القيامة في النفخ فيها إنما هو تكليف تعجيز وتعنت، والنقش نعبر عن الرأس لا يقبل النفخ، إذ الذي يقبل النفخ هو المجسم، فلما لم يكن النقش مما يقبل النفخ قلنا بأنه لا إطلاق لهذه الروايات بالنسبة إليه لتشمله، وبعبارة موجزة جدا يقول صاحب الجواهر: بحسب الظهور الأولي يستفاد من من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بناخ، بداية حرمة التصوير مطلقا سواء كان بنحو التجسيم أم كان بنحو النقش. لكن المانع لنا من هذا التصور البدوي وجود قرينة خارجية تمنع من انعقاد الإطلاق. ما هي هذه القرينة؟ القرينة أن الذي له قابلية النافق إنما هو الذي يكون له أبعاد ثلاثة ويكون له جهات ست. ومن الواضح أن المنكوش أي المرسوم ليس متوفرا على هذين الأمرين، إذ لا أبعاد ثلاثة له، لا طول ولا عرض ولا ارتفاع، وليس له جهات ست من أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. فلما لم يكن الأمر كذلك كان هذا مانعا من كونه قابلا للناف، فلا معنى لأن يقال بأن المطالب بنفقه يوم القيامة هو ما كان بنحو النقص. فنستفي حينئذ اختصاص هذه الروايات بكون المأمور بنفقه يوم القيامة هو خصوص ما كان له أبعاد ثلاثة وجهات ست، أي الذي يكون مجسما، فلا إطلاق للروايات، فلا نستفيد حينئذ مطلق الحرمة من هذه النصوص، بل نستفيد اختصاص الحرمة بخصوص هذه الأفراد أو فرد المجسم لا مطلقا. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة لم يرتضي هذا الجواب، فأجاب عنه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول قال بأن نفخ الروحي كما يتصور في المجسم يتصور أيضا في المنقوش، وذلك بملاحظة محله، لأن النقش حال في الجسم، فبمقتضى المحل الموجود للمنقوش نستفيد حينئذ قابلية المنقوش للناف. وبعبارة أخرى إن محل المنقوش له أبعاد ثلاثة وله جهات ست، فبمقتضى المحل الثابت فيه المنقوش يثبت للمنقوش أبعادا ثلاثة وجهات ست، فيكون المنقوش قابلا للناف. ثانيا قال بأنه يمكن في نفس النقش أيضا ولو كان عرضا، يعني أنه حتى لو رفعنا اليد عن كون المنحوب في النقش هو المحل فإننا نقول بأنه يكفينا لإثبات إمكانية النفخ في المنقوش الوقوع، فإن الوقوع أدل دليل على الإمكان، فإن النقش وإن كان أمرا عرضيا وليس أمرا ذاتيا، فليس له أبعاد وليس له جهات، لكن لما وقعت حادثة خارجية بأن نفخ في أمر منقوش فإن الوقوع أدل دليل على الإمكان، والحادثة الخارجية التي وقعت تدل على أن الوقوع أدل دليل على الإمكان قضية الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام مع ذلك الهندي في مجلس هارون الرشيد. خش موضوع هذا إلى الخطباء، وهذا البوريس حاضر لوفاة الإمام الكاظم جاية الكلام عن مسألة التصوير. ثم بعد ذلك وأكو آيات قرآنية مثلا أنفخ في الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، أو الآية التي ذكرت قبل قليل عن الشيخ الطوسي يتكلم عنها، وتالي جورز من هي الكلام بحرمة التصوير تصويراته، تالي جورز من هي بأن قضية الإمام الكاظم لما أراد ذاك الهندي أن يسخر من في مجلس هارون أشار الإمام إلى نقش أسد على السجادة أو الوسادة فتحول أسدا، فقام وابترس ذلك الهندي، ثم جاء يبصبص بذيله بين يدي الإمام فأمره الإمام فعاد كما كان، ففزع هارون وسأل الإمام أن يعيد الرجل إلى ما كان عليه، فقال الإمام عليه السلام ما مضمونه؟ أمر قد قضى فلا مجال لعوده، خلاص انتهت المسألة. فهذه أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، وهذه قضية قد وقعت في الخارج إذ حول الإمام عليه السلام النقش. طبعا عندهم كلام طويل يا شيخ الأنصاري المحشين مثل الشيخ الإيرواني يقول لعل شكل الإمام عليه السلام أخفى صورة الأسد الموجودة على النقش وأشار إلى البادية فاستخدم أسدا من البادية، وحينئذ الأسد الذي جاء من البادية هو الذي اشترته وليس الأسد الذي كان نقشه موجودا على الوسادة. هذه كلمات تذكر في المقام. هذا الإشكال الثاني. قال عنه سيد القوي لأنه متين ومتعين. الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري وأيضا أيده السيد القوي وقال عنه بأنه متين متعين، هو بأن أساسا إن النقش ليس أمرا عربيا، وإنما النقش في الحقيقة عبارة عن أجزاء لطيفة من الصبغ. هذه الأجزاء اللطيفة الناجمة من الصبغ تتحول إلى جسم، ومع كونها كذلك فلا مانع من الالتزام بقابليتها لأن تكون صورة خارجية فيحصل فيها النقش. فما أفاده في الجواهر من القول بأن هذا النقش مختصا بخصوص ما كان له أبعاد ثلاثة وما كان له جهات ست لا يمكن المساعدة عليه بقول الشيخ الأنصاري. الأستاذ أطال الله بقاء في المقام كأنما لم يناقش الشيخ الأنصاري في دلالة هذه الروايات، والتزم بأن هذه الروايات تامة الدلالة على المدعى على أقل التقادير على حرمة المجسم، بل ظاهره قبول حرمة التصوير، لكنه قال بأن المانع لنا عن الإفتاء في البين إنما هو ضعف أسناد هذه الروايات حيث لم يحرز استناد المشهور لها، وبالتالي لا يمكن القول بجبر هذه الروايات مع كونها ضعيفة، لأن من المحتمل أن فتوى مشهور أصحابنا بالحرمة كان مستندا إلى صحيحة محمد بن مسلم الآتية أو كان مستندا إلى موثقة أبي بصير، وهاتان الروايتان الأولى مضت والثانية ستأتي ناقشنا دلالتهما فلا تدلان على حرمة إيجاد الصورة وعملها، فعندها تكون فتوى الأصحاب فتوى اجتهادية كفتواهم في مسألة نزح ماء البئر المتنجس، فكما خولفت تلك الفتوى الاجتهادية لعدم انعقاد إجماع يخالف نحن في المقام أيضا في هذه الفتوى الاجتهادية لعدم انعقاد إجماع. فالنتيجة لا دليل عندنا هذا من شأ فتوى الأستاذ بعدم حرمة التصوير بكلا قسمين، لا دليل عندنا معتبر سندا تام الدلالة على حرمة التصوير بقول المطلق ولا على حرمة التصوير بنحو التجسيم، فعليه الفتوى تكون حينئذ بالجواز تمسكا بأصالة البراءة. والإنصاف أن ما أفاده دامت أيام بركاته من عجائب الفتاوى، ذلك أن رواية محمد بن مروان التي تقدمت على وفق مبانيها الرجالية تام سندان، خصوصا لموافقته كلام صاحب المعجم في أن محمد بن مروان وإن كان مشتركا بين اثنين إلا أنه حال الذكر ينصرف للمعروف منهما وهو الثقة، فيلزم من ذلك أن تكون الرواية معتبرة السند، ومع كونها كذلك ظاهر كلامه تمامية دلالتها فعلى أقل من الالتزام بحرمة التجسيم. ففتواه دامت أيام بركات بالجوان انصافا مشكل جدا، وان كنا ننزه عن ذلك لكنها اشبه بالاجتهاد مقابل النار، على ان الذي يستفاد منه في كتاب ارشاد الطالب انه يرى اعتبار مراسيل ابن ابي عمير كما يظهر منه في غير مورد من الارشاد. فإن تم هذا الاستظهار الذي استفدناه من أرشاد الطالب مقتضاه أن يلتزم في المقام بتمامية مرسل بن أبي عمير، فإنها تامة على حسب مبنى لا أقل في أرشاد الطالب وإن عدل عنه أخيرا. فإن تم ذلك فعليه أن يفتي حينئذ بالمنع وإلا فلا، لكن العصمة لأهلها. كيفما كان هذا من ضمن الأدلة التي تعرض له الشيخ الأنصاري. الدليل السادس الذي تعرض له الشيخ الأنصاري في المقام هو صحيحة محمد بن مسلم، وهي التي تضمنت التالي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر، ذكرها الشيخ الأنصاري في المقام وهي صفحة 85، وأظهر من الكل عبر عنها الشيخ الأنصاري: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. قلت جعلها الشيخ الأنصاري أظهر أدلة الباب، وذلك لشمولها للصورة بنحو النقش بقرينة تمثال الشمس والقمر الذي يكون بالنقش عادة، لأنه لا يتصور في الشمس والقمر وجود الأبعاد الثلاثة ولا وجود الجهات الست. عادة الشمس والقمر لا تنقشان وإنما ترتمان، عفوا لا تجسمان وإنما ترتمان، فبقرينة وجود الشمس والقمر يكون الأمر منصبا على التصوير بمعنى النقش والرسم لا على التصوير بمعنى التجسيم. ولذلك عبر عنها الشيخ الأنصاري بأنها أظهر ما في الباب لكونها أقرب الأدلة تمامية للدلالة على مدعى. والرواية من ناحية السند تامة لا إشكال فيها، لكن الأعلام لهم عدة مناقشات فيها. مثلا أشكل عليها سيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة بعدة إشكالات. الإشكال الأول، قال من المحتمل أن يكون مصب الأمر في الرواية السؤال عن جواز اقتناء الصور أو عن جواز تزويق البيوت بها أو عن الصلاة في مقابل الصور أو عن اللعب بهذه الصور، ودعوى انصرافها إلى تصوير الصور بقول مطلق ممنوعة، بل يمكن القول أن السؤال بعد الفراغ عن وجودها. وهذا الإشكال هو الذي أورده الأستاذ صلى الله بقاء في الأرشاد على هذه الرواية. فالحاصل أن هذه الرواية إذن متضمنة لسؤال يحتمل أن السؤال عن الاقتناء وليس السؤال عن التصوير. سألته أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والقمر، فكان قوله عن تماثيل الشجر والقمر مفروغ عن تحقيق تمثيلهما، فالسؤال من قبل محمد بن مسلم بعد الفراغ عن وجودهما في الخارج أيجوز اقتناؤهما أو لا يجوز اقتناؤهما، فكأن السؤال منصبا على ذلك، ومع كونه كذلك فلا تدل على مقام بحثنا. الشكال الثاني الذي تعرضه الإمام، قال بأن الرواية غير ظاهرة في الحرمة، وذلك لأن قوله لا بأس إنما يدل على الكراهية أو المرجوحية، ودعوى أن البأس عبارة عن الشدة والعذاب فيناسبان الحرمة كما ترى، لأن هذه الكلمة استعملت في نفي المرجوحية والكراهة، وهذا الاستعمال منها شائع، فمع كون الأمر كذلك لا تصلح الرواية للاستدلال. الرواية الأخيرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المقام هي رواية الأصبع بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام. السند فيه عدة إشكاليات، منها وجود محمد بن سنان فإنه ضعيف على الأقوى أو مدعاة للتوقف لتعارض التوثيق مع التضعيف. وهي رواية الأصبع بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. هذه الرواية إحدى مشكلات له الحديث الشيعي، هل أن الرواية جدد حدد خدد؟ ولذلك إذا تبغوا راجعوا باب إنه الأموات أو باب الجد، هناك هذه الرواية عز علماءنا معرك بحث طويل، معارك طاحنة وطويلة بين الفقهاء لتأويل أنه خدد أو جدد أو حدد، وبناء على الأول ما يراد وما يتصور، والنقض على الثاني، والثاني ما يراد وما يتصور، والنقض على الثالث، والثالث ما يراد وما يتصور، والنقض على الأول، وهكذا. بحث طويل الذيل جدا يذكره في كتب الحديث، يمكن مراجعة سواء في كلمات الشهيدين أو في كلمات المجلسي في المرأة على سبيل المثال، أو المجلسي الأثير في روضة المتقين وغير ذلك. على أي حال، سواء صدرت جدد صدرت خدد صدرت حدد أيا ما كان، هذه الرواية تمسك بها الشيخ الأنصاري على حرمة التصوير مطلقا، من خلال أن المثال والصورة مترادفان، لأن كاشف اللسان قد قال ذلك، ومع كون الأمر كذلك تدل حينئذ على المطلوب. قال كاشف اللسان، أنقل عبارته: في مبحث مكان المصلي المعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير، وعلى هذا فإذا فرض شمول الصورة للنقش فالمثال يشمله أيضا، مع أن الشائع من التصاوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة دون الأجسام، فحمل الرواية على المجسمات حمل على الفرد النادر. هكذا ذكرات المقام في مقام ملاحظة هذه الرواية. الشيخ الأنصاري ذكر هذه الرواية وجعلها دليلا على المدعى بملاحظة كما قلت كلام كاشف اللتان من أن التمثيل والتصوير مترادفان، ومقتضى المغايرة بينهما الإشارة إلى السعة في المطلوب، فتكون شاملة لكلا الأمرين، شاملة لمسألة التدخين وشاملة لمسألة النار. هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المقام وهي سبعة كاملة. بقي في المقام التعرف إلى تأييد ذكره الشيخ الأنصاري، ثم بيان جواز التصوير لغير الروح، نتعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.